باسم الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالة. وبعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه فليس المجال مجال كلمات ولكنها كلمة بسيطة في هذا العزاء أتقدم بها إلى أخينا الفاضل فضيلة الشيخ إسماعيل الطنطاوي وإلى عائلته وأهل قريته المباركة. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحماته. وقد استمعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة كما يقول أحد الحكماء الحياة ألم يخفيه أمل وأمل يحققه عمل وعمل ينهيه أجل وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما عمل. الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى يصفها في هذه الآية بأن فيها اللهو واللعب، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الدار الآخرة لهي الحيوان مصدر للحياة. من أراد الحياة الحقيقية فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك ورد أن الله تبارك وتعالى قال في صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخاطبا الدنيا فقال يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت لهم وتزينت إني قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقا أهون علي منك. يا دنيا شأنك حقير وأمرك إلى الفناء يطير كتبت عليك ألا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد. ورحم الله من قال تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ولو استحق بشر البقاء في الدنيا لكان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة فاطمة وهي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كان يكنيها بأم أبيها. تعجبت السيدة فاطمة من موت رسول الله وقالت لبلال: يا بلال، كيف سولت لكم أنفسكم أمرا أن تضعوا رسول الله بين أطباق الثرى؟ هل يستحق الرسول أن يوضع في التراب؟ فقال لها بلال: يا ريحانة رسول الله، لو كان الأمر بيدنا لوضعنا رسول الله في موضع بين السماء والأرض، لكن كيف وقد قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة الشيخ عبد القادر شعبان، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن وترى الجبال تخشى ليس عليك. صدق الله العظيم. ظهر يا معاذ. مين تعيش؟ سيارة الأهلية مرسيدس 41 47. جمال مولات روح إن شاء الله. ويا من ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلنا تنه داخلين إلا نعم حضرتك تعريف شرب إنما وأن أتلو القرآن ودق الله العظيم.